شجر أو حجر ونحوهما. أنت كتير قرآن قول الله تعالى أفرأيتم الجان والنساء ومنات الثالث عن أبي وقت الذي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن ثلاثة عهد والمشركين سترة يعكسون في عندها وينوطون بها أسلحة يقال لها ذات أنوار. فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنا سنن قلتم الذي نفس بيدي كما قالت من إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله إلها كما لهم آلهة قال إنكم سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فقد أشرك. من تبرك يعني علق السلاح أو الأرزاق بالشجرة يلتمس منها البركة أو نحو ذلك فقد أشرك بالله. يقول الله تعالى: لا أفرأيتم اللات أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة قسمة جائرة ألكم الذكر وله الأنثى. هذه أصنام التي كانت تعبد من دون الله. اللات يعبدها أهل ثقيف أهل الطائف من دان بدينه. العزى يعبدها قريش ومن دان بدينهم. منات يعبدها أهل المدينة الأوس والخزرج ومن دان بدينهم. قل لهم: يا محمد فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. قيل إنها مشتقة اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان. وبعث صلى الله عليه وسلم إليهم يخبرهم ويدلهم على توحيد العبادة وأن هذه الأصنام ما تنفعهم. قل يا محمد فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. العزى كانت ثلاث ثمرات ثلاث شجر يعبدها قريش ومن دان بدينهم. ومنات فيها قراءة اللات أفرأيتم اللات هذه قراءة الجمهور وهي يعبدها أهل ثقيف أهل الطائف ومن دان بدينهم. القراءة الثانية أفرأيتم اللات رجل يلت السويق للحاج. العزى بعث إليها صلى الله عليه وسلم من يقطعها وقطعت. كذلك اللات بعث صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يهدمونها فهدموها. وكذلك منات هذه أشهر أصنام العرب التي كانت تعبد من دون الله. الله ينجد بهذه الثلاثة. قل يا محمد لهم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة. جائرة اللات قراءة الجمهور فرأيتم اللات صخرة في الطائف يعبدها أهل الطائف. القراءة الثانية أفرأيتم اللات رجل يلت السويق عند الصخرة أو على الصخرة فلما مات دفنوه عند الصخرة فعبدوهم على الصخرة. أما منات فكان يعبدها أهل المدينة ومن دان بدينه. والله يندد بهذه الثلاث المشهورة عندهم. أفرأيتم قل يا محمد أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى الأخرى الحقيرة ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيدة جائرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهم من آمن به وفاز بخيري الدنيا والآخرة ومنهم من كفر به فخسر الدنيا والآخرة. ثم قال بعدها عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين قلنا غزوة مكة مثلا غزوة مكة بعدها صلى الله عليه وسلم توجه صلى الله عليه وسلم إلى حنين أنزل الله عليه صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وهو في منى. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه السورة جعلها الله علامة لنبيه على اقتراب أجله فما عاش بعد نزولها إلا أقل من 90 ليلة ثم مات صلى الله عليه وسلم. مات الموتى التي كتبها الله عليه إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. مات صلى الله عليه وسلم وغسله الصحابة وكفنوه وصلوا عليه وحفروا له 7 أذرع ودفنوا سنة الله في خلقه ثم أماته وأقبر ثم إذا شاء انتهى. إنك ميت إنك يا محمد ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما جعلنا لبشر من قبلك خلدا أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فتح الله عليه مكة صلى الله عليه وسلم وتوجه بعشرة آلاف من المسلمين إلى فتح مكة. وسبب ذلك أنه لما حصل صلح الحديبية متى صلح الحديبية السنة السابعة أنا سمعت قبل الملقى ليس طالب عنه غزوة الحديبة سنة 6 سنة السابعة وصلح الحديبية أنه صلى الله عليه وسلم توجه ومعه 1400 من الصحابة وقيل 1500 على قولين مشهورين بين علماء التاريخ 1400 هذا القول الأول هو الصحيح وقيل 1500 وساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم. الحديبة أين هي؟ أبو سلمة طويلة عريضة نسيان. يعني مثلا يقول ترى ما تسري على الجهاد حديبية هي شميسي الآن المعروفة الشميسي على حد الحرم بين مكة وجدة خيم صلى الله عليه وسلم هناك خيم في الحديبية المعروفة الآن شميسي ومعه 1400 كلهم من خلاصة الصحابة وأنزل الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة 1400 أو 500 صفة الصحابة. أما نحن الآن حذائل حذائل كحذائل التمر والشعير. المسجد تراب والأعمدة من ينابيع النخل والسقف من جريد النخل والقلوب مليئة بالإيمان. أما الآن المساجد مفروشة مزخرفة والقلوب ضعيفة إما خالية من الإيمان أو اسم الإيمان. هذه حالة العالم اليوم. خيم صلى الله عليه وسلم الحديبية والهدي معه فأرسل عثمان بن عفان إلى أهل مكة يخبرهم أنه ما جاء لحرب وإنما جاء معظما للبيت محرم صلى الله عليه وسلم وألف وخمسمائة محرمين. ذهب عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان للنوريمي زوجه صلى الله عليه وسلم رقية وعاشت معه ثم ماتت ثم زوجه بأم كلثوم ويسمى ذا النورين. وهذا المصحف الذي بين أيدينا من حسنات عثمان هذا الذي جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسله إلى كفار مكة وأمره أن يخبرهم أنه ما جاء لحرب وإنما جاء معظما لهذا البيت. فتأخر عثمان عندهم يبادلهم الأحاديث فأشيع بين جيشه صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل أهل مكة وكان تحت شجرة. فدعا صلى الله عليه وسلم الصحابة البيعة كل يبيع على الموت 1500 يريدون أن يهدموا قريش سواء كانت لهم عليهم فبايعوه وأنزل الله فيهم قرآن نتلى إلى يوم القيامة لقد رضي الله عن المؤمنين ما هم مسلمين مؤمنين إسلام ثم إيمان ملأ قلوبهم إذ يبايعونك تحت الشجرة. لو عندنا الآن لأن الشيطان لعب على أكثر الخلق نستحوا نحدث فيها. عمر في خلافة قطع الشجرة رضي الله عنه. عمر بن الخطاب لما أخبر أنه ناس يأتون إلى الشجرة التي بويع الرسول تحتها قطعها رضي الله عنه. ملانها العالم الداخل شبابيك ما صلحت الله أمسك وقام هذا في السنة تمسحون به يلتمسون من البركة شلون ضعف الإسلام. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أعوذ بالله. فبايعوه رضي الله عنهم كل واحد يبايعه على الموت يريدون أن يدهموا مكة سواء كانت له صلى الله عليه وسلم أو عليه. بعد ذلك لما بايعه 1400 أو 1500 ما تخلف عنهم إلا رجل شقي ستر بجمله ولم يبايعه. ومن خلق للشقاء فللشقاء يكون. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة العالم. الذي خلقه الله الشقاء يعيش شقيا ويموت شقيا. والمؤمن يعيش سعيدا ويموت سعيدا. لكن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما قال في القلوب صدقت الأعمال. لما بايعوه أخذ بيده صلى الله عليه وسلم ثم ضرب بها على الجملة، قال هذه يد عثمان حتى يكون من الذين رضي الله عنه. بعد ذلك جاء عثمان وصارت الشائعات ليست صحيحة. بعد ذلك حصل الصلح بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش، اشترطوا شروطا قاسية، فصبر صلى الله عليه وسلم عليها. يقول عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، يعني أهل مكة، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله. من قالها بصدق وإخلاص دخل الجنة، بصدق وإخلاص من قلبه دخل الجنة. وكان الله بكل شيء عليما. لما حصل الصلح على وضع الحرب بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنين، ومن الشروط التي شرطوها أن يرجع هذا العام، لا يدخل علينا مكة، لا يدخل علينا واحد منهم، ويأتون من العام القادم، ولا يدخلون علينا إلا بسلاح بذي سلاح الراكب، ويبقون في مكة 3 أيام ثم يغادروها. وأن من جاء من أصحاب محمد إلى قريش لا يردوه، وأن من جاء من قريش إلى محمد يرده عليه. ثم دعا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليكتب الكتاب والصلح، فقال اكتب اسمه، فقال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمر ورسولهم لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، ما نعرف إلا الرحمن الإيمان، اكتب باسمك اللهم. فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قل يا محمد هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. أنت ممتحن في هذه الحياة، وعند الموت نهاية، إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى جنة وإما إلى نار، فريق في الجنة وفريق في النار، ممتحن ولك ملف لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم رب العالمين، وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. فقال يا علي اكتب اسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو قال يا علي لا تكتب، انما نقر انك رسول الله والا ما صدناك، اكتب هذا ما صالح عليه سهيل بن عمرو محمد بن عبد الله. فقال اكتب يا علي والله اني لا رسول الله وان كتبتم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا، الهدي محبوس في شميسي بين مكة وجدة على حدود الحرم، أن يبلغ محله، أن ينحره صلى الله عليه وسلم عند المروة بعد انقضاء سعيه. يقول عز وجل تهديدا لهم ولولا رجال مؤمنون في مكة ونساء مؤمنات في مكة لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا لو زال المؤمنون والمؤمنات لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا عليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، حيث لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم وحيث لا يقرون بأن محمد رسول الله. يقول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. فلحم عليه الصلاة والسلام وانصرف إلى المدينة وهم محرمون ونحروا هديهم في الحديبية. رجعوا إلى المدينة فلما كان من العام القادم أحرموا، وأول غنيمة قسمها صلى الله عليه وسلم بين أهل خيبر بين أهل الحديبية وهم 1400 أو 1500. لقوله سبحانه وتعالى: فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهو صلح الحديبية ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذا وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله بكل شيء عليما. لما كان من العام القادم سنة 70 ذهب صلى الله عليه وسلم العمرة، يسميها بعض العلماء عمرة القضاء، قضاء حقة السنة 6، بعض العلماء يسميها عمرة القضية. وعندما حصل الصلح دخلت قبيلة بني بكر أو بنو بكر في عهد قريش، ودخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حصل بين بنو بكر وخزاعة حرب فأمدتهم قريش، أمدت خلفاءهم خفية بالرجال والسلاح. ثم جاء رجل من خزاعة وقيد بعيره يمكن هنا ودخل على الرسول نتيجة. وإذا هو منظم أبيات فقال بأعلى صوته مواقف: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا قد أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وهم قتلونا بالوثير سجدا، إلى آخر مقام. وإذا سحابة فوق رأسه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر فلان. ثم طلب من الله عز وجل أن يعمي الأخبار عن قريش، ثم غزاهم ودخل مكة لأنهم نقضوا العهد، هم الذين نقضوا العهد. بعدما وجه جيوشا وكان معه 10,000 صلى الله عليه وسلم حين توجه إلى مكة 10,000 وجههم وقال لبعض السرايا: من لقيتم من قريش فحصدهم حصدا اقتلوه، الذي يريد قتل اقتلوه. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض، هي حرام بحرمة الله، لا يقتل صيدها ولا لا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد ولا يعضد شجرها، فمن قتل حمامة في مكة أوجب العلماء عليه شات حمامة. إذا قتلت على الشات، وهذه الشات لا تأكل منها شيئا، تذبحها وتفرقها على فقراء مكة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أحلت لي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. جاءه بعض الصحابة وقالوا: يا رسول الله، ابن خطل رجل من قريش متعلق بأسار الكعبة، قال اقتلوه. فقتلوه لأنه كان مؤذن لله ومؤذن لرسوله والمسلمين، فقتلوه متعلق بأسار الكعبة. كما أنه قال: من لقيتم احصدهم حصدا. ثم طلب مفتاح مكة وهي على هيئتها الآن، ودخل معه أسامة وكبر صلى الله عليه وسلم في نواحيها، ووجدهم مصورون إبراهيم وإسلام وإسماعيل يقتسمون الأزلام، قال: قاتلهم الله، يعني أهل مكة، والله ما استغتموا بها قط. وكان المطاف حاف من أصنام ومعه عود صلى الله عليه وسلم، أصنام من حديد ومن فضة أو غيرها مصبوب عليها الرصاص. هذا العود معه يشير إليها صلى الله عليه وسلم ثم تنكس على رأسه ويقول صلى الله عليه وسلم: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدأ الباطل وما يعيد. فتنكست كلها. دخل صلى الله عليه وسلم جوف مكة وكبر في نواحيها تعظيما لها لما فعله كفار مكة فيها من الشرك بالله وعبادة الأصنام والدعاء غير الله. قد غلق الباب حينما دخل قيل إنه صلى بين العمودين ثم وقف في الباب. قالوا: مكة بويتوا. فخطب خطبته المشهورة صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن مكة حرام بحرمة الله يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أحلها له ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم فحرمتها بالأمس. يقول عز وجل في القرآن تبكيتا لكفار مكة: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا آمنا يدخله القاتل فيأمن على نفسه، ويتخطف الناس حتى في الجاهلية يرى الواحد قاتل أبي وأخيه ما يقتلوه حتى يقتل، ويتخطف الناس من حولهم. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ثم قال: ولا معه عود. عود إنكم أهل لهذا الأمر، إنكم أهل لسيادة البيت وسقاية الحجيج ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب. ثم لحى العود بيده حتى صار أبي رسول. ثم قال: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل لكم هذا، وحرصوا على قتله وجعلوا لمن يأتي به حيا وميتا مئة ناقة صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم أو أخ كريم وابن عم كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم توجه إلى حنين محل صلى الله عليه وسلم في مكة بعد دخولها جواز المتعة أو المتعة. يقول الصحابي راوي الحديث: ما خرج إلا قد حرمها صلى الله عليه وسلم. وعدا الله وعدا ورسله يستحلون إليه نعمة الله عليه وعلى أجزائه وعلى من قلده وعلى من أحبه. المتعة هي أن يتزوج الرجل المرأة على جعل شهر شهرين عشرة أيام. يقول الراوي: ما خرج صلى الله عليه وسلم إلا وقد حضر، دخلوا ولم يخرجوا. عدا الله وعدا ورسله نعمة الله عليه نعمة الله عليه. الذي يحل ما حرم الله هو الكافر، الذي يحل ما حرم الله هو الكافر بالله. توجه إلى حنين صلى الله عليه وسلم. عندنا هذا الحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، ها هو من الطلقة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين إلى هوازن إلى الطائف، لأنه أخبر أنهم تألبوا واجتمعوا على حرب، وكانوا 12,000 10,000 الذي جاء بهم من المدينة، و2,000 من أهل مكة الطلقاء. النبي واقد الليفي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء. يعتذر حدثاء عهد بكفر تونا داخلين في الإسلام. فمررنا بسدرة شجرة كبيرة. يقول وللمشركين فمررنا بسدرة للمشركين يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار. ربما الواحد يتريفع إذا بغى يعلق متاعه أو يعلق سلاحه أو سيفه يكمس منها البركة. يقول: فمررنا بسدرة أخرى فقلنا: يا رسول الله ما جعلوا ينادونهم بين الجيش اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر. إنها السنن إنها الطرق. قلتم والذي نفسي بيده. إثبات اليد لله عز وجل حقيقة كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال لهم موسى قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أرضيكم إلها وهو فضلكم على العالمين على من كلام موسى لقوم عليه الصلاة والسلام. والرسول قال الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذه الأمة تقلد وتتبع سنن اليهود والنصارى. فيقول صلى الله عليه وسلم سرقت اليهود على 71 فرقة سرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. رواه الترمذي وصححه. انتهى الباب؟ في مسائل؟ نعم. الأولى تفسير آية النجم. آية النجم أفرأيتم اللات والعزى ومنة. العزى ثلاث مرات بوادي نخلة في أهل مكة يعبدونها. واللات لأهل الطائف ومن دان بدينهم يعبدونها. ومناة لأهل المدينة ومن دان بدينها. نعم. حرام الذي يستعمل المتعة مثل الزاني الذي يستعمل المتعة مثل الزاني إن كان ذكرا يجلد 100 ويغرب عن بلده عاما وإن كان قد تزوج يرجم حتى يموت. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبه. معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. ثانية معرفة الأمر الذي طلبوا. بقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الثالثة كونهم لم يفعلوا. هم طلبوا من الرسول أن اجعل هذه الشجرة لهم مثل الذي مروا عليه لكن الرسول كبر تعظيما لله وأخبر أن هذه الطرق التي كانت قبلهم يتبعونها. نعم. يعني يوم يطلبون من الرسول قصد التقرب لكن يعرفون أن التقرب لا ينفع إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم لكن الرسول انكر عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم. خامسا إنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. إذا جهلوا هذا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى بالجهل. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس بغيرهم لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالأمر. السابعة من المسائل أن الرسول لم يعذرهم بالجهل بل أنكر عليهم وقال الله أكبر تعظيما لله إنها السنة إنها الطرق. نعم. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أكبر أن طلبتهم لطلبت بني إسرائيل لما قال موسى جعلنا الثامنة أن المسألة الكبيرة وهي أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. هؤلاء قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة قال لموسى وهؤلاء قالوا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله أن نفي هذا نفي عبادة الأصنام ونفي التبرك بغير الله وبغير أسماء وصفاته أن هذا من تحقيق معنى لا إله إلا الله. نعم. عاشرا إنه حلف على الفتية. حلف صلى الله عليه وسلم على الفتية قلتم والذي نفسي بيده حلف بالله أو بأسمائه أو صفة من صفاته قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. نعم. هذه عشرة من الشرك فيه أكبر وأصغر أن الشرك فيه أكبر وأصغر وهذا شرك أصغر لكنهم ما عملوا. نعم. بل طلبوا طلبا من الرسول أن يقرهم لكن الرسول أنكر عليهم. نعم. الثاني عشر قولهم ونحن سدساء يعني اعتذارا طلبوا واخد الليثي يعني يعذرونا دون داخل في الإسلام ولا نعرف نواقض الإسلام. نعم. الثاني عشر التكبير عند الحجر سدساء المكرم التكبير عند التعجب عند التعجب الرسول قال الله أكبر الله أكبر لما طلبوا هذا. نعم. الرابع عشر سد الذرائع يعني ما قال لهم انهم مثل توهم داخلين في الاسلام نجعل لهم مثل سدره بل كبر وغضب عليه الصلاه والسلام اخبر ان طلبتهم كطلبه بني اسرائيل. نعم. النهي عن التشبه باهل الجاهليه النهي عن التشبه باهل الجاهليه حين غلظ الامر صلى الله عليه وسلم وأن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. نعم. السادس عشر الغضب عند التعليم الغضب عند التعليم لما سألوا غضب عليهم صلى الله عليه وسلم. القائد الكلية السابع عشر القائد الكلية لقولها إنها السنة لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم إنها السنة إنها الطرق. نعم. الثامن عشر إن هذا علم من أعلام النبوة علم من أعلام النبوة حيث أخبر أن طلبتهم كرب طلبة بني إسرائيل وأنهم يمشون على ما مشى عليه الأمم قبلهم. نعم. التاسع عشر إنما ذم الله به اليهود والنصارى وقال إنه لنا أن ما حذرنا وما قص الله علينا من أخبار اليهود والنصارى لنا لئلا نقع فيما وقعوا. نعم. مشهور انه تقرر عندهم العبادات مبناها على الامر العشرون وان العبادات مبناها على الامر كذا اي وفي معنى وصار فيه التنبيه على مسائل القبر اما من ربكم فواقع واما من نبيكم فلمسائل القبر يقول صلى الله عليه وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار يقول في البقية جنتك عملك ونارك عملك ضيع نفسك قدامك النار أول ما هو القبر القبر إما روضة من رياض الجنة يقول صلى الله عليه وسلم أو حفرة من حفر النار الله أكبر يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح آمرا لأمته أمة الدعوة أمة الإسلام سعيدوا بالله من أربع ولا تشذوا فتخرجون من الرحمة يقولان له من ربك يقول صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن أو قال المسلم يقول ربي الله هذا السؤال الأول السؤال الثاني ما دينك يقول المؤمن أو قال المسلم ديني الإسلام السؤال الثالث والله انكم مسؤولون عن اربع اسئله في قبور والله ثم والله انكم مسؤولون في قبوركم السؤال الثالث ما هذا الرجل الذي بعث فيكم يقول المؤمن والمسلم محمد رسول الله السؤال الرابع بما عرفت هذا يقول قرات كتاب الله فامنت به وصدق اربع اسئله تسألاني حينما توضعون في قبوركم قبل يقول صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يسمع قرع نعال مشيعي فوقه ما بعد ذهب لابسين نعالهم ينصرف ويسمع ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي ففرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع عليه قبره مد بصره قال صلى الله عليه وسلم وأما الكافر أو قال المنافق أو قال المرتاب حين يجلسان يقولان لهم ربك فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت سؤال الثاني ما دينك فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت سؤال الثالث ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء مقول. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له فراشا من النار فافتحوا له بابا إلى النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، هذا يروحنا وهذا يروحنا ضخم. ويأتي ملك معه مرجبة مطرقة عظيمة فيضربه من هنا فيغيص في الأرض 70 ذراعا ويصيح صيحة يسمعها من خلق الله إلا جن وإنس. يقول صلى الله عليه وسلم ولو سمعها الإنسان لصعق خر مكيما. فلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فلو ثبته الله وأجر الثاني أزاغه بسبب عصيانه ومعاصيه وكفره فلم ينطق لا أدري. قال صلى الله عليه وسلم يا عمر كيف بك إذا جاء منكر ونكير وسألت؟ قال يا رسول الله خوايا ترجع علي وروحي؟ قال نعم كأنك مثل الآن. قال أكفيكم يا رسول الله أكفيكم أجيب أنا أكفيكم. قوة الإمام رضي الله عنه كان روحي ترد علي وقواي أنا أكفيكم رضي الله عنه. الله أمر عظيم والناس في غفلة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم مرشدا أمته استعيذوا بالله في دبر كل صلاة من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. محيا الناس يفتنون ولا يدرون، هذا مفتون في شبابه، هذا مفتون في أولاده، هذا مفتون في تجارته، هذا مفتون في مزرعته، هذا مفتون في كذا وكذا في وظيفته، هذا إلى ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أربع: استعيذوا بالله من القبر. يقول صلى الله عليه وسلم إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. من فتنة المسيح الدجال حدث صلى الله عليه وسلم مرة صحابته في مسجده فذكر الدجال ورفع فيه وخفض حتى ظنه الصحابة في طائفة أهل المدينة من تقريبه صلى الله عليه وسلم له ومن خوفه عليه الصلاة والسلام منه فتأثروا وجعلوا يبكون. فقال صلى الله عليه وسلم في وصفه لهم إنه أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. فإذا رجل من قريش سمى عبد العزة جب أعوذ بالله على سامي حتى مسمين أولادهم بالعزة أعوذ بالله من ألف شيء أعوذ بالله عاش عليه. قال كأني أشبهه يقول صلى الله عليه وسلم عبد العزة الرجل حاضر صحابي جليل جاء إلى الرسول قال يا رسول الله يضرني شبه؟ قال لا يضرني. كأن عينه اليمنى عنبة طافية أعور ومكتوب بين عينيه من جلده كافر لا يقرأه إلا المسلم كاف حالة وألفاء الحالة برا الحالة كافر يعني كافرون. فيدعي النبوة لما خاف الصحابة منه وراهم صلى الله عليه وسلم تأثروا قال أن يخرجوا أنا فيكم فأنا حجي دونكم إن يخرج وأنا حي بينكم فأنا حجي دونكم وإن يخرج ولست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم. يدعي النبوة أولا ثم يدعي الربوبية. يدعي النبوة اسمعوها الآن ثم يقول أنا ربكم فيصدقوه ثم يأمر السماء فتمطر ثم يأمر الأرض فتمطر فتن أعوذ بالله ثم يمروا على القبيلة من العرب فيدعوهم إلى عبادته فيستجيبون له فيصبحون في رغد من العيش صحيحة أجسامهم دارة عليهم أرزاقهم، ويمر على القبيلة الأخرى فيردون دعوته فيصبحون ممحنين ليس بأيديهم من أموالهم شيء، فتنة نعوذ بالله. فيقف على الخريبة فيقول أخرجي كنوزك فتتبعك يا عاسي بالنحل، ويمشي على الأرض كلها ما يتركها إلا مكة والمدينة، ينزل بالسبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، يخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافق. أولا ولا قوة إلا بالله، فتن من أول فتن. الحمد لله هل لك رصيد هنا؟ هل لك رصيد مع الله ولا الويل لك؟ قال العلماء رحمهم الله تنبغي من الرسول ماشي. شروط الساعة عشر نمرها بس كذا، إذا وقع أولها تتابعت خصم المشرق وخصم المغرب وخصم جزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تقول سوق الناس إلى المحشر، وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم يقتله ويحكم بالعدل يحكم بشريعة المحمدية، والدخان وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة طلوع الشمس المغربية. لا بد أن يقع هذا، لا بد أن يقع هذا، ولا بد أن تقوم القيامة، ولا بد أن يخرج الناس لرب العالمين، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، حتى السقط الذي نفخ فيه الروح يخرج، السقط الذي نفخ فيه الروح لأربعة أشهر. يقول الله يا مسلمون وحاسبوا أنفسكم في هذه الحياة وجاهدوا النفوس، يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على البردين دخل الجنة، من حافظ على البردين في جماعة دخل الجنة، العصر والفجر. أظن بعض الحاضرين ما صلى الفجر إلا بعد طلوع الشمس. فنعزيه جبر الله مصيبتك، لأن الشيطان بلى في أذنه، عقد على رقبتك ثلاث عقد وبال. أعوذ بالله. من حافظ على البردين دخل الجنة. ثم يا شباب صلاة الفجر من حافظ على البردين يقول صلوات الله وسلامه عليه في جماعة دخل الجنة، العصر والفجر، لأنك إذا حافظت على هذه لابد تحافظ على الثلاثة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. برحمتك يا أرحم. اللهم اغفر لنا بخاتم السعادة، واجعلنا ممن سبقت له منك الحسنى وزيادة. اللهم صل وسلم على عبدك.